لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يعني إلى آخر الآيات الكريمات من هذه السورة الكريمة، سورة التوبة. وهذا هو اللقاء الثاني في هذه السورة الكريمة، ويبدأ من الآية السادسة، وهي قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام هنا تكملة استكمال، يعني السورة من أولها إلى الآية السادسة تتكلم عن أنواع العهود كما سبق تفصيله في اللقاء السابق: العهد المطلق والعهد المؤقت وعهد أهل الذمة وعهد الأمان، عقد الأمان إذا كان لجماعات أو لأفراد. إذا كان في دخول الكفار سواء كانوا محاربين أو معاهدين إلى بلاد المسلمين، أو حتى دخول المسلمين إلى بلاد الكفار سواء كانوا محاربين أو معاهدين. فإذا يعني دخل الكافر بلد المسلمين بعقد أمان، وجب عليهم تأمينه وتوفير وسائل الأمان له، ولا يغدر به ولا يؤذى ولا يقتل. كذلك إذا دخل هو المسلم بلاد الكفار حتى ولو كانوا محاربين، لكنه دخل عندهم بعقد أمان، فلا يجوز له أن يغدر، ولا يجوز له أن يؤذيهم أو أن يقتل أحدا منهم، لأن هذا نقض للعقد أو العهد الأمان الذي عقده معهم. ويعني الإنسان المسلم يجير، يعني المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون يدل على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير أدناهم على أعلاهم. وطبعا السيدة أم هانئ أجارت، السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أجارت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرنا من من أجرت. فحتى لو المرأة نفسها أجارت، يلتزم المسلمون بجوار هذه المرأة، إلا إذا كان هناك ما يخفر هذا الجوار. وإن أحد من المشركين استجارك، يعني أنت الآن يا محمد أرسلت من ينادي، علي بن أبي طالب وأبا هريرة وغيرهما، من ينادي في الحج سنة 9 للهجرة، حينما كان أبو بكر أميرا على الحج، أرسلت من يؤذن في الناس فمن ضمن ما أذن به أنه جعل العهود المشروطة بمدة إلى مدتها، يعني مهما كانت مدتها إلا إذا حدث نقض من المعاهدين، وجعلت الذين لا عهد لهم أربعة أشهر، أشهر التسيير من العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم الحج الأكبر يوم النحر اللي حصل فيه الأذان والنداء والبيان إلى اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني. هذه أربعة أشهر التسيير دي لمين؟ ديت لأصحاب العهد المطلق ولغير الايه؟ لغير المعاهدين. تمام؟ طيب، أما المعاهدين يعني المعاهدين عهدا مطلقا فهؤلاء لهم ايه؟ لهم العهد المطلق أربعة أشهر، ومن لا عهد له خمسون يوما. أحسنت، من لا عهد له خمسون يوما اللي هي إذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هو شهر الله المحرم هيبقى كده خمسين يوم من عشرة ذي الحجة، خدت بالك، لغاية آخر ذي الحجة عشرين يوم، وبعد كده شهر الله المحرم يبقى خمسين. تمام؟ على خلاف، يعني في اختلاف في هذه المسألة، هل الأربعة أشهر، هل الأشهر الحرم المقصود بها الأشهر الحرم المنصوص عليها بعد ذلك في السورة الكريمة إن عددت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، أم المقصود بها هذه الأشهر التي يحرم فيها إيذاء المشركين اللي أشهر التسيير نفسها؟ على خلاف بين العلماء في فهم الآيات، وإن كان هذا الأمر قد مضى ولا يترتب على هذا الخلاف أثر عملي، لأن خلاص هو انتهى. يعني إذا كان بقى الأشهر الحرم خمسين يوم لنهاية شهر الله المحرم، ولا إذا كان الأشهر الحرم هي أشهر التسيير لغاية عشر ربيع ثاني، فالموضوع خلاص انتهى، والخلاف هنا من باب يعني إيه الخلاف العلمي، أو يعني الفهم لنصوص الشريعة، تمام؟ ففي هذه الفترة بقى، في هذه الفترة، إن أحد من المشركين استجارك فأجره، خدت بالك؟ في فترة إيه التسيير دهيت اللي المشركون هيوفق أوضاعهم فيها اللي هم غير معاهدين، استجارك يعني طلب جوارك، طلب الحماية، طلب الأمان، فأجره، خدت بالك؟ اديله الايه؟ اديله الامان حتى ايه؟ حتى يسمع كلام الله، ثم ابلغه مأمنه. يعني ايه؟ انت هتسمعه القرآن، خدت بالك؟ وهو في قمة الامان والاطمئنان، لان الخائف يا جماعة يعني لا ينتبه إلى الفهم. واحد أنت بتكلمه وهو خايف، هيعمل إيه؟ هيسمع كلامك، أنت عاوز نعمل كذا، طب أنا هعمل، واخد بالك؟ وبعدين لو تركته بعد ذلك ربما أدى هذا إلى انعكاس سلبي، وبالتالي إيه؟ يترك هذا الدين، إنه كان وافقك حينما كان خائفا منك، خدت بالك؟ طيب، هؤلاء المشركون فيهم عقلاء ولا لا؟ فيهم عقلاء، تمام؟ طيب، هؤلاء العقلاء جهلة بدين الله عز وجل، لا يعلمون عنه شيئا، فرصة جاءت أنت الآن تتكلم معهم. طيب، إذا تكلمت معه وهو خائف فإنه يا إما أن يعاند، وإما أن يظهر لك الاستجابة وهو في الحقيقة لا يستجيب لك، لأن في تأثير عليه، في ضغط، عليه اللي هو الخوف اللي انت بتمارسه ضده، خدت بالك؟ طيب، كيف تقيم الحجة عليه؟ لا تقام الحجة عليه إلا إذا كان آمنا مطمئنا، واضح يا جماعة ولا إيه؟ إلا إذا كان آمنا مطمئنا، آمن مطمئن يبقى خلاص هتسمعه وهتفهمه ان انت حتى لو ما اسلمتش انا هوصلك لحد مأمنك. يعني ايه؟ هارسل معك من يؤمنك الى ان تصل دارك اذا كانت في مكة مثلا او غيرها، او الى ان تصل بلدك اذا كانت بلدا اخرى غير مكة. واضح؟ الانسان لما يعرف كده يا جماعة، اعرف ان انا امن مطمئن ومفيش خوف وكده، ويبدأ حد يكلمني في شيء يقنعني في شيء هبدأ اسمع. خدت بالك؟ انما طول ما انا خايف انا متكهرب، ما ما ما مش هركز، انا عاوز انجو خلاص باي شكل. خدت بالك؟ ولذلك يا جماعه ما ينفعش المناقشه بين يعني انسان معه سلطه وانسان اعزل من السلطه. المناقشه في امور خلافيه بينهما يعني غير متكافئه. ليه؟ لان الثاني اللي هو معاه السلطه ده ربما يكون يناقش بالحجه والسلطه الاثنين مع بعض، واخد بالك؟ انما انت ليست معك سلطه ولكن معك حجه، وان كانت حجتك هي الاقوى، لكن في ظل ممارسته لسلطته عليك فانت مقيد، انت مقيد في المناقشه، لا تستطيع ان تقيم حجتك كامله لانه سيترتب على ذلك مفاسد وغير ذلك. ها؟ الا اذا يعني قدرت المصلحه والمفسده واجتهدت، وكل موقف وله ايه يعني ظروف، كل موقف وله ظروف. يعني هذه ليست قاعده مطلقه، يعني هذه ليست قاعده مطلقه. تمام؟ طيب. وان احد من المشركين استجار فاجره. بالنسبه لعقد الامان النهارده اللي بتقوم به السفارات والقنصليات وما شابه ذلك، او مثلا حد بعت لك مثلا تاشيره زياره مثلا، او حد داخل مصر بتاشيره او كده. المهم هي التاشيره دي حاليا هي دي عقد الايه؟ هي دي عقد الامان. هي دي عقد الامان، ان انت دخلت بلد الكفار باذنهم اذنوا لك، او هم دخلوا بلاد المسلمين باذن من المسلمين. تمام كده؟ طيب. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى ايه؟ يسمع كلام الله. ايه هو كلام الله؟ القرآن. هذه الآية من اوضح الأدلة على مذهب اهل السنة والجماعة، ها، الذين يثبتون صفة الكلام لله عز وجل لفظا وصوتا ونطقا وحرفا، مش كده؟ يعني حتى يسمع كلام الله. هيسمع مين يا جماعة؟ مين اللي هيقرأ؟ مين اللي هيقرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. وهو إن أحد المشركين استجارك، مش كل اللي هيستجيره هيروح يستجيره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن استجارك أو استجار إيه؟ بمسلمين، بأحد المسلمين مثلا، فأجره. طيب، هتسمعه كلام ربنا. القارئ إنسان، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو إيه؟ أو غيره. واضح كده يا جماعة؟ طيب، السامع المشرك. يبقى ما دام حتى يسمع يبقى في قارئ وفي إيه؟ وفي مستمع، مش كده؟ طيب، يسمع إيه؟ كلام الله. هو بيسمع كلام مين اساسا؟ هو صوت مين اللي هيتكلم؟ صوت القارئ المسلم الانسان، صوت ده صوت. طيب، الاصل ان الكلام ينسب الى قائله، مش كده؟ انا بتكلم الان يبقى حضرتك بتسمع كلامي انا، انت واخد بالك؟ طيب، لما نيجي نقرا ايه يبقى انت بتسمع ايه؟ كلام الله سبحانه وتعالى. ده معناه يا جماعه، ده معناه أن القرآن كلام الله على الحقيقة، كلام الله على الحقيقة، خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة الذين ينكرون صفة الكلام لله عز وجل أصلا ويقولون القرآن مخلوق. وتعلمون فتنة الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وكيف سجن وكيف عذب وكيف أوذي عشان يقول بخلق القرآن، وكان الناس يمتحنون على ذلك في دولة المأمون والمعتصم. خدت بال حضرتك؟ لأن كان المذهب الرسمي للدولة المذهب المعتزلي، فكان من ضمن مبادئ المعتزلة القول بإيه؟ بخلق القرآن. طيب الأشاعرة يعني حبوا يجملوا الصورة شوية، ها؟ لكن في النهاية يتفق قولهم في النهاية مع قول الإيه؟ المعتزلة اللي هو إنكار كلام الله عز وجل فعلا. إزاي؟ الأشاعرة قالوا القرآن الكريم هو عبارة عن كلام الله، ولذلك أنت بتقرأ خد بالك. أنا لو بنقرأ مثلا وبيعرفوا مثلا القرآن يقول لك القرآن هو عبارة عن كلام الله، أنا بالنسبة لي إيه؟ هتعدى علي، مش هاخد بالي. لكن كلمة عبارة دي مقصودة. يعني إيه عبارة عن كلام الله؟ يعني إنسان يعبر عن كلام الله، مش بيقرأ كلام ربنا، بيعبر عن كلام ربنا، أنت واخد بالك؟ ويثبتون الله الكلام النفسي، الشيء اللي بيدور في النفس. يعني أنا متكلم الآن حقيقة، مش كده؟ طيب وحضرتك متكلم، بس يعني من صفاتك انك عندك اهلية للكلام، وحاليا كل واحد في حضراتكم في ذهنه كلام بيدور في خاطره، مش كده؟ لو سمح له ان يتكلم بما يدور في خاطره الان لتكلم، لكن هو الان يتكلم في نفسه كلام نفسه، خدت بالك؟ فده اللي بيثبتوه لله عز وجل. طب ومعلش يعني انا اثبتت لحضرتك الكلام النفسي الان، هل انت الان متكلم فعلا؟ انا بسمع منك كلام، في الاخر انت مش متكلم في الحقيقه. فهم كده الاشاعره انا حبوا ايه يغلفوا الموضوع شويه، فقال لك كلام الله كلام نفسي، والقران هو عباره عن كلام الله. لا طبعا كلام باطل، لا مذهب المعتزله صحيح ولا مذهب الاشاعره صحيح. الصحيح مذهب اهل السنه التي تؤيده الذي تؤيده الادله من القران والسنه. واضح او الايه واضحه اهي، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يبقى في قارئ وفي مستمع وفي كلام، واخد بالك؟ فكون الله عز وجل يصرح بان القارئ اللي بيقرا ده بيقرا كلام الله، ومع ان المستمع بيسمع صوت القارئ، الا ان الله عز وجل قال يسمع كلام الله. اظن ما فيش اوضح من كده صراحه يا جماعه، في اوضح من كده؟ معلش يعني ده واضح جدا، خدت بالك؟ حتى ان الامام الرازي رحمه الله تبارك وتعالى وهو اشعري يعني ايه خضع لقوه الدليل في هذه الايه، وبين ان الايه ديت من اقوى الادله لمن يرون ان القران كلام الله على الحقيقه، ده كلامه هو يعني، انت واخد بالك؟ طيب فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. عرفنا كده ثم ابلغه مأمنة يعني ايه؟ روحوا بيته، روحوا بلده، وصلوا لغايه لما يأمن الى موطني. طب ليه؟ ليه ما هو يا اما تسلم يا اما تقتل وخلاص. هنرجع دماغنا ليه ونقعد نسمع القرآن ونقعد ايه؟ ما هو انت دلوقتي مشرك، ها؟ وبعدين انا بندعوك للاسلام، وانت الان في حاله حرب، ما انتش معاهد معايا، خلاص هتسلم ماشي، مش هتسلم هتقتل. لا طب ليه ربنا عز وجل امرنا ان نؤمنه؟ لانه معذور. ايه عذره؟ ذلك بانهم قوم لا يعلمون. يا سلام على الاسلام. يعني انت هتأمنه انه فعلا ما يعرفش، وانت شايفين حتى النهاردة الاسلام مشوه عند اعداء الاسلام عند الكفار. يعني الكفار فيهم ناس عقلاء، فيهم ناس منصفون، خدت بالك؟ لو وصلته الصورة الصحيحة عن الاسلام بيعمل ايه؟ بيدخل في هذا الدين يسلم، واخد بالك؟ انما طول ما الصورة مشوهة عنده عن الإسلام والمسلمين، ها هذا يمنعه عن إيه؟ عن الدخول في هذا الإيه؟ في هذا الدين. واخد بالك؟ يعني لو راح مثلا عاوز يدخل في الإسلام وما يعرفش عنه شيء، فيجي له واحد يقول له إيه؟ خلي بالك، ده أنت لو ارتديت عن الدين ده بعد كده هتقتل، ولو شربت الخمر هتجلد، ولو زنيت هترجم. لا يا عم، ايه ابعد عن السكة دي. واخد بالك؟ هيعمل ايه؟ هيبعد. خدت بالك؟ لكن لو عرف الاسلام على حقيقته، ها مش كانوا بيقولولنا كده، يقول لك ده هيلبسوا للنساء النقاب غصب عنهم وهيقعدهم في البيوت وهيخلوا الراجل يتجوز اربعة، مش كانوا بيقولوا كده؟ بغض النظر هم مين انتوا عارفين طبعا. خدت بالك؟ كل ده عشان يشوه صورة الدعوة. خدت بالك؟ وفي نفس الوقت هو رافع راية الشريعة. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا يعني. طب انت بتعمل ايه؟ انت كده بتشوه صورة الاسلام في الحقيقة. لان بغض النظر الناس هتعمل ده ومش هتعمله، لكن مكث المرأة في بيتها، مش ربنا امر بكده؟ ها لبسها النقاب، الرجل يتزوج اكثر من واحدة، مش دي كل ده يا جماعة امور مشروعة؟ انت بتحارب ايه كده؟ انت بتضحي بايه؟ مسألة في منتهى الخطورة حقيقة. واخد بالك؟ طيب، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ايه؟ مأمنة، ذلك بانهم قوم لا يعلمون. يبقى عذرهم ايه؟ انهم ايه؟ لا يعلمون. ولذلك دي مهمتنا يا جماعة، مهمتنا تعليم الناس دين الله عز وجل، المسلمين والكفار. لأن يا جماعة الإنسان اللي عنده قدر من الإنصاف وبيعرف الحقيقة عن الإسلام سرعان ما يسلم. ولذلك الناس الآن يدخلون في دين الله أفواجا. واخد بالك؟ الناس تدخل في الإسلام في هذه الأيام بالآلاف، وربما عشرات الآلاف ومئات الآلاف يوميا. ليه؟ لما بيعرفوا الدين، لما بيعرفوا الإسلام. واخد بالك؟ فطبعا لأن الإسلام دين الفطرة السليمة. واخد بالك؟ إنما لما يعرفش الإسلام ويسمع عنه صورة مشوهة، والإسلام هو الإرهاب وهو سفك الدماء وهو الإسلام هو داعش، هيدخل الإسلام إزاي طيب؟ تخليك مكانه طيب؟ تعرفش حاجة عن الدين وشايف إن دي الصورة اللي مصدرة لك عن الإسلام، يبقى أنت هتعمل إيه ساعتها؟ فهم معذورون في الحقيقة، ذلك بأنهم قوم. طيب هو أقيمت عليه الحجة، وصلوا الإسلام وهو مطمئن، وأزيل عنه الخوف وخد أمان. واخد بالك؟ ففي الحالة دي ما أسلمش خلاص، يا إما هيكون بيننا وبينه عهد زي ما اتفقنا قبل ذلك، يا إما هيبقى في قتال سواء كان هو عندنا في بلدنا أو في أو خارج إيه أو خارج بلدنا، يا إما هيكون من أهل الذمة بقى اللي هو إيه اليهود والنصارى أهل الكتاب يعني خلاص. طيب، ثم يقول الله عز وجل كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف؟ دي أدته استفهام. طيب، الاستفهام هنا حقيقي أو مجازي؟ مجازي. طيب، يبقى إذن يحتاج إلى إيه؟ إلى غرض. إلى غرض، مدام مجازي يحتاج إلى غرض، لأن الحقيقي يبقى استفهام عن شيء غير معروف ليعلم، وربنا ما بيستفهمش استفهام حقيقي، لأن ربنا عز وجل بكل شيء إيه؟ عليم سبحانه وتعالى. فيبقى هنا الاستفهام مجازي. طيب، الغرض منه إيه؟ ها؟ الإنكار والتعجيب. احنا ذكرنا قبل ذلك ان ممكن يبقى فيه اكتر من ايه؟ من غرض. يعني الاستفهام نفسه المجازي ده ممكن يبقى له اكتر من غرض. فالإنكار ان هم لا يوفون بعهد، ينكر الله عز وجل عليهم ذلك. خدت بالك؟ والتعجيب من حالهم، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. وممكن يكون الاستفهام هنا بمعنى الايه؟ النفي، الغرض منه النفي. يعني لو في غير القرآن هنشيل أداة الاستفهام ونحط أداة النفي، هنقول ايه؟ لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلى آخره. لأن طبعا يا جماعة سواء كان المشركون أو اليهود أو النصارى أو أي صنف من أصناف الكفار، ها، لا يفون بالعهد في الحقيقة، يعني لا يوفون بالعهد، يعني سرعان ما ينقضون ليه العهود. وده احنا شفنا هوت اليهود مثلا بنو قينقاع وبنو النضير لما كان فيهم بينهم وثقة المدينة وبينه وبين المسلمين، وحتى بنو قريظة اللي هم ما نقضوش العهد في السنة الثانية للهجرة، ها، نقضوا بعد ذلك في السنة ليه الرابعة أو الخامسة على اختلاف وقت غزوة الأحزاب، لما يعني تحالفوا مع الأحزاب وتظاهروا وتعاونوا معهم ضد ليه المسلمين. فهم خونة وغدرة وناقضوا العهود، خدت بالك؟ فلا أمان لهم ولا عهد لهم. طيب كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله، ها، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ إيه بقى اللي عهدناهم عند المسجد الحرام؟ اللي عهدناهم عند المسجد الحرام أول حاجة كان في صلح الحديبية، كان المعاهدة مع مين؟ كانت المعاهدة مع قريش، مش كده؟ كانت معاهدة مؤقتة بعشر سنين، خدت بالك؟ طيب وكان في معاهدة مع مين كمان؟ مع خزاعة وغيرها من قبائل العرب التي حالفت المسلمين، حالفت النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ طيب العهد اللي كان مع قريش كان عهدا مؤقتا بمدة، صح؟ والعهد اللي كان مع خزاعة وغيرها من قبائل العرب اللي تحالفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان كان من بنود صلح الحديبية من شاء تحالف مع قريش ومن شاء تحالف مع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتحالف بنو بكر مع قريش، وتحالفت خزاعة مع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عيبة يعني زي مثلا كيسة أو خزانة أو كده تمد يدك تاخد منها أي شيء، فكانوا عيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. يبقى كان فيهم مسلمين وكان فيهم كفار، وبعض أهل العلم ذهب أن خزاعة أسلموا كلهم، يعني أنهم أسلموا كلهم، الله أعلم، يعني بعض أهل السير ذكر ذلك، واستدل طبعا بالقصيدة اللي ذكرها أحد الخزاعيين لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم لما غدر بهم بنو بكر وأعانتهم قريش بالسلاح، قالوا وقتلونا ركعا وسجدا، ها، إن قريشا أخلفوك الموعدة، ها، وقتلونا ركعا وسجدا. فقتلونا ركعا وسجدا يعني وإحنا في المسجد الحرام بنصلي، يبقى ده ممكن يكون فيه إشارة أنهم أسلموا. البعض قال لك لا، ركعا وسجدا من باب التبعية يعني للمسلمين. على كل القبائل اللي تحالفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك، في عند المسجد الحرام بقى اللي في صلح الحديبية، دول هنعمل معاهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. نعم، لا هو مش هنمد عهدهم طبعا ولا حاجة، احنا هنديلهم مهلة اربعة اشهر لأشهر التسيير زي ما ذكرنا اللي هم لهم العهد المطلق، انما اللي ملهمش عهد هيبقى اخرهم الاشهر الحرم، على خلاف بقى هل هي الاشهر الحرم اشهر التسيير او اخر شهر الله المحرم او كده اللي هم 50 يوم يعني، تمام. فقال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. أنا بس ببين اللي عاهدوا عند المسجد الحرام كانوا نوعين، اللي هم قريش عهد مؤقت، واللي هم خزاعة وغيرهم من قبائل العرب اللي تحالفت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عهدا ايه مطلقا. خدت بالك اللي عهدهم مؤقت اللي هي قريش خلاص، فما استقاموا لكم ايه فاستقيموا لهم، ها الا الذين عاتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وبرضك العهد مع خزاعة الكفار منهم، لان المسلمين خلاص لهم ما لنا وعليهم ايه ما علينا. طب الكفار من خزاعة وغيرها من القبائل اللي حالفت المسلمين ما داموا مستقيمين لكم وموفين بالعهد ولم يغدروا، خلاص خليكم معاهم على ايه على عهدهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. طبعا الايات السابقه بينت ان هؤلاء الصنف من المعاهدين اللي هم عهدهم مطلق اتعطت لهم مده ايه 4 أشهر لأشهر للتسيير. طيب ليه؟ يعني انتوا في صلح الحديبيه قابلتم التحالف مع المشركين، خدت بالك لما خزاعة وهم مشركون تحالفوا معكم قبلتم ذلك، ها؟ طيب ولما فتحت مكة وكده غيرتوا كلامكم وقلت لهم لا انتم معكم 4 أشهر توفقوا فيها أوضاعكم، اما انكم تسلموا واما ان انتم ايه تطلعوا من جزيرة العرب، ايه التغيير؟ انتوا تغيرتوا ليه؟ لا في فرق. ايه الفرق؟ الاول كان المسلمون في حالة ضعف في اثناء صلح الحديبية، كان لسه برضو ايه يعني القوة ما خدتش الصورة الكافية، فبالتالي كانت يعني تعتبر دويلة او يعني حجمها صغير. لكن لما تمكنت من مكة وخضعت لها مكة أصبحت دولة كبرى قوية، فبالتالي تريد أن تنشر دين الله في أرض الله عز وجل، لأن الأصل يا جماعة إن الأرض إيه لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فبالتالي اللي اتعمل مع خزاعة في صلح الحديبية خلاص زال سببه بعد ما ايه ما قويت دولة الايه دولة الاسلام، واخد بالك؟ ف وبقى جت بقى الولاء والبراء والكلام ده كله، انت عارفين المائدة من اواخر ما انزل وجت فيها ايات الولاء والبراء كتير، وطبعا سورة الممتحنة اتكلمت عن الولاء والبراء، فخلاص لابد من المفاصلة لابد من المفاصلة. تمام. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. طيب كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف وإن يظهروا عليكم، يبقى كيف دي برضو مردودة على كيف الأولاني، كيف يكون المشركين عهد كيف وإن يظهروا عليكم. طيب ليه يعني ايه وجه الاستفهام بكيف هنا وهنا؟ كأن قائلا قال فلماذا تتبرؤون من المشركين؟ مش أول الصورة بتقول ايه براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من الايه، ليه بتتبرأوا من المشركين؟ فالآيات دي بتبين لك بعض الأسباب التي من أجلها نتبرأ من الايه من المشركين، إلى جانب أنهم يكفرون بالله ويسبون الله والرسل ويكذبون الرسل ولا يؤمنون إلى آخره، لكن من ضمن صفاتهم ايه إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ايه ولا ذم، يعني لما ينتصروا عليكم ويبقى لهم القوة والغلبة مش هيرحموكم، من الآخر مش هيرحموكم، لا يرقبوا فيكم إلا إل ده الإل القرابة أو الإل العهد، يعني لو بينكم وبينهم عهد وظهروا هم عليكم هيقدروا، زي ما عملت بنو بكر مع خزاعة وغدروا وعانتهم قريش بالسلاح، خدت بالك؟ ولا إلا يعني الرب سبحانه وتعالى لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه نصره الله عز وجل على جيش مسيلمة وقتل مسيلمة، فكان بعض أتباعه يعني أسلموا كده، فقال له إيه أبو بكر اقرأ علينا شيئا من كلام إيه مسيلمة، فقرأ عليه فقال أبو بكر والله إن هذا ليس كلام إل، يعني ليس كلام إل رب، خدت بالك؟ أو إن كلمة إل يعني الله، زي جبرائيل وإسرائيل وميكائيل، وكأن كلمة إيل إيل إيل دي بتوضع إيه لله عز وجل، يعني إيه كأنه عبد لله أو كده يعني، واخد بالك؟ يعني زي احنا بقول كده ما بيرعوش أي حاجة، يبقى كلمة إل بتشمل كل الروابط أو الصلات أو المبادئ أو القيم أو إلى آخره، ما بيرعوش ده كله، خدت بالك؟ يعني احنا شفنا في البوسنة والهرسك من جهل يعني بعض المسلمين كان فيه تزوج بين المسلمين والنصارى، خدت بالك؟ وكده والأسر يعني متجاورة وبينهم صداقات وبينهم ألفة وبينهم يعني مواد، ناس مش عارفة ما درستش الولاء والبراء، فكانوا عايشين اختلاط كامل أو شبه كامل، خدت بالك؟ طيب أول ما حصل الحرب عملوا إيه؟ أول شيء بدأوا به قتلوا أصهارهم، خدت بالك؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا إيه؟ ولا ذم. آدي إحنا مثلا شفنا مثلا في فلسطين واللي بيحصل من اليهود ضد الإيه المسلمين، خدت بالك؟ شفنا مثلا في الشيشان، خدت بالك؟ شفنا في أفغانستان، شفنا في العراق، شفنا وبنشوف مآسي مآسي على مدار التاريخ كله، إن في أي وقت بيظهر أعداء الإسلام أيا كانت ملته من الكفر ملة واحدة، إذا ظهروا على المسلمين نكلوا بالمسلمين ولا يرحمون أحدا. طب بس الناس بتتكلم كويس الآن وحقوق الإنسان والميثاق مش عارف ايه والاعراف الدولية ومش عارف معاهدة ايه، يرضونكم ايه؟ يرضونكم بافواههم في الظاهر بس، وتأبى ايه؟ وتأبى قلوبهم لا تقبل رحمتك، لكنهم اذا كانوا في موقف ضعف فإنك تسمع منهم أحسن كلام، ولذلك يرضونكم بأفواههم وهم ضعفاء، يرضونكم بأفواههم لكن تمتلئ قلوبهم حقدا إيه عليكم، خدت بالك؟ إذا ظهروا بانوا على حقيقتهم، إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وفي حالة ضعفهم يرضونكم إيه بأفواههم وتأبى قلوبهم وإيه؟ لا إزاي وأكثرهم فاسقون يا جماعة؟ هم هم هم هم مسلمين ولا كفار؟ كفار صح؟ طيب يبقى الفسق هنا إيه؟ اللي هو الكفر الفسق الأكبر. طيب هل هم أكثرهم كفار وفي بعضهم ليسوا كفارا؟ لا، خد بالك هم كلهم كفار الأول. طب ما الفسق هنا ايه؟ قالوا الفسق ومطلق الخروج. طيب انت هنا بتتكلم على ايه؟ الايات هنا بتتكلم على ايه يا جماعة؟ بتتكلم على مسألة الوفاء بالعهد ونقض العهد، بتتكلم عن الغدر وعدم الغدر، بتتكلم عن الانصاف والظلم، خدت بالك؟ يبقى الفسق هنا بمعنى ايه يا جماعة؟ بمعنى الغدر، بمعنى الظلم، بمعنى عدم الإنصاف. أكثر الكفار عندهم غدر وعندهم نقد للعهود، وعندهم ظلم، وعندهم عدم إنصاف أكثرهم، لكن لا شك أن بعضهم إيه؟ عنده إنصاف وعنده وفاء، ها، وعنده عدل وعنده صفات موجودة طيبة. فشوفوا بقى هذا من إنصاف الله عز وجل. ولذلك دايما يعني إيه العموميات يعني في القرآن الكريم بتكون قليلة جدا، يعني متكلم يقول لك أكثرهم لا يعقلون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خدت بالك؟ أكثر ما يقولش كل. خدت بالك؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إيه أكثرهم لا يعقلون، رغم أنهم كلهم بينادوا أكثرهم لا يعقلون. خدت بالك؟ طيب، يبقى أكثرهم فاسقون. يعني إيه هنا يا جماعة؟ يعني الفسق هنا المقصود به هو الغدر والظلم وعدم الإنصاف وعدم الوفاء بالعهد ونقض العهود. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. خدت بالك؟ إيه سبب الفسق؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. يعني اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، احنا معرف البيع والشراء عقد معاوضة، خد وهات، خد فلوس واديني السلعة، او خد السلعة واديني فلوس، مش كده؟ طيب هل هو ده اللي تم فعلا؟ هنا مفيش معاوضة، واخد بالك؟ هنا مفيش معاوضة، يبقى هنا اشتروا ليست على بابها. هما ليه اشتروا؟ يعني اختاروا او استبدلوا، والسياق بيبين. خدت بالك؟ وطبعا يعني تكلم عن الاستبدال او الاختيار بالشراء دليل على ان الانسان اذا اشترى شيئا يكون حريصا عليه. هو حد هيرمي فلوسه في الفاضي؟ لا، اللي بيشتري حاجه يبقى عاوزها، مش كده ولا ايه؟ انا عاوز اشتري حاجه معينه مثلا، بحوش فلوس، اعمل جمعيات، المهم ادبر الموضوع لغايه لما اشتري الحاجه دي. طب انا اشتريتها، تخيل حرص عليها هيكون ازاي؟ حرصا شديدا، ولا ما كنتش اشتريتها؟ فشبه هذا بذاك، والله اعلم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني اختاروا، اما دلوقتي امامهم آيات الله عز وجل اللي هو كلام الله، مش بيقول حتى يسمع كلام الله، هم امامهم آيات الله عز وجل سواء كان بقى القرآنية او الكونية. خدت بالك؟ وأمامهم الكفر، فبالتالي كأنهم باعوا الإسلام الهداية واشتروا الكفر. فصدوا إيه؟ عن سبيله. يعني صدوا عن سبيله، صدوا دي فعل ممكن يبقى لازم ممكن يبقى متعدي. يعني إيه لازم ومتعدي؟ صدوا أي هم امتنعوا عن سلوك سبيل الله عز وجل. يبقى على هذا التقدير الفعل هنا لازم ولا متعدي؟ صدوا لازم، صح كده؟ طيب صدوا غيرهم عن سبيل الله، صح كده؟ هو نفس الفعل. خد بالك ايه اللي بيحدد لي ده؟ السياق. طيب هنا في الموضع ده الصد لازم ولا متعدي؟ متعدي. يعني ايه بقى؟ هيبقى التقدير في غير القرآن؟ صدوا غيرهم عن سبيل الله. طب فين هنا يا جماعة الصد عن سبيل الله؟ هم عملوا ايه؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني حاجة لهم هم، فصدوا عن سبيله. يبقى ظاهر الآية او السياق بيدل ان الصد هنا ايه؟ لازم. خدت بالك؟ القول اللي حضراتكم ذكرتموه ده قاله بعض المفسرين أيضا، إن هم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واختاروا الكفر على الإسلام، وبالتالي سعوا في الصد في صد غيرهم عن سبيل الله. كان دي ثمرة، صدهم لغيرهم عن سبيل الله ثمرة من ثمار إيه؟ اختيارهم السيء، اختيار الكفر. واخد بالك؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. المعنى واضح في ايه؟ في سورة المنافقون. في سورة المنافقون ربنا عز وجل قال اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا ايه عن سبيل الله. هم ايه عملوا ايه يا جماعة؟ لما زيد بن ارقم اخبر عمه وعمه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت عبد الله بن ابي ان مثلكم مثل هؤلاء كقول القائل سمن كلبك ياكلك والله لئن رجعنا للمدينه ليخرجنا العز منها الاذل. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم يسالهم فحلفوا بالله ما قالوا اتخذوا ايمانهم ايه؟ جنه. يعني ايه جنه؟ يعني وقايه من عقوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فصدوا عن سبيله عن سبيل الله. هنا واضح ان هم ايه يا جماعه؟ لازم ولا متعدي كده الصد؟ ها؟ لازم. لان هم حلفوا، هو الصد بتاعهم كان عباره عن ايه؟ عن اليمين اللي حلفوه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ينجوا من العقوبه. يبقى هم صدوا انفسهم، هم اللي صدوا عن سبيل الله. واضحه جدا صح؟ طيب. لكن حينما يقول الله عز وجل ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، واضح ان صدوا غيرهم. وعلى فكره كل كلمه تفيد صدهم لغيرهم يدخل فيها صدهم لانفسهم دخولا اوليا. لانه هو هيصد غيره ازاي وهو ما صدش نفسه اساسا؟ هل معقول مثلا واحد لا يصد بنفسه عن الخير ويصد غيره؟ ولا هو بيبدا بنفسه الاول؟ بيبدا بنفسه الاول، واخد بالك؟ فكل صاد لغيره عن سبيل الله هو صاد لنفسه من باب اولى. واضح؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا ايه يعملون. يبقى انهم ساء ما كانوا يعملون دي ايه؟ جملة تعليلية، وان طبعا تفيد التأكيد زي ما احنا عارفين. انهم يعني لانهم، يعني لانهم ساء عملهم، ساء ما كانوا يعملون، ساء عملهم، انهم ساء ما كانوا يعملون فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. الله. طب ما لسه من شويه الايه قالت ايه؟ كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم ايه؟ الا ولا ذمه. خدت بالك؟ طيب وبعد كده لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. هل هذا تكرار ولا تاكيد زي ما يقول اخونا؟ في الحقيقة الأصل يا جماعة عشان ناخد بالنا من القواعد واحنا ماشيين في التفسير، الأصل التأسيس لا التأكيد. ايه الفرق بين التأسيس والتأكيد؟ التأسيس يعطيني معنى او معاني جديدة، التأكيد بيديني نفس المعنى السابق. خدت بالك شيخ؟ فأنه الأولى التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس اللي بيضيف لي معنى جديد. مثلا، احسنت. طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طيب فين المعنى الجديد هنا؟ نشوف الأولانية. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يبقى هنا بتتكلم على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمين الذين هم معه، وبتتكلم عن قريش أو عن اليهود على خلاف بين المفسرين. بس فيكم دي ضمير يعود على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم اجمعين. فالاولى بتتكلم على مجموعه معينه. طيب هل ده مقصور على قريش وعملهم مع الصحابه او على اليهود او الكفار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما فعلوه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه انهم لا يرقبون فيهم الا ولا ذمه؟ لا، بينبهك بيقول لك لا خد بالك ده مبدا عند الكفار كلهم، لا يرقب، يبقى قاعدة عامة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم الإيه؟ هم المعتدون. كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع ملتهم. وكقوله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إيه؟ إن استطاعوا. فربنا بيأكد لنا وبيبين لنا أن الحرب بيننا وبين الكفار مستمرة، وبيدينا المبدأ اللي نمشي عليه: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم الإيه؟ هم المعتدون. ها؟ يعني حتى ساعة ما يظهر عليكم بيعتدوا وبيظلموا. ولذلك قال: وأولئك هم المعتدون. كلمة أولئك تدل على التعظيم. طب وتعظيم إيه دول؟ العظم في الإيه؟ في الظل. وبعدين هم المعتدون أسلوب إيه؟ حصر. ضمير الفصل هم يدل على الحصر، والألف واللام كمان تدل على الحصر. لا، كأن ما حدش معتدي غيرهم. طب والمسلمين ما فيش بينهم اعتداء؟ في مسلمين بيعتدوا ولا لا؟ في. طب لماذا قصر الاعتداء هنا على الكفار، أي كانوا بقى قريش أو اليهود أو غيرهم؟ كأنهم من كثرة اعتدائهم وظلمهم وشدة ذلك كأنه لا يقع اعتداء إلا منهم. يعني جرى مجرى الحصر ده، جرى مجرى الايه؟ المبالغة والتوصيف لحالهم. واخد بالك ان حتى المسلم لما بيعتدي بيبقى اعتداءه ايه؟ خفيف. وظاهرة الاعتداء في المسلمين قليلة جدا. وبعدين الاسلام يحرم الايه؟ الاعتداء. لكن الكفار لا خطامة ولا زماء. ايه اللي يمنعه من الاعتداء؟ فيش حاجة. واخد بالك؟ اللي بيمنعه من الاعتداء ضعفه فقط، ومع ذلك في حالة الضعف بيتآمر وبيوقع المكائد السرية للمسلمين. وأولئك هم المعتدون. شوف جمال الإسلام بقى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يا سلام، ما شاء الله على الإسلام. بعد كل ده اللي قتلوا حمزة، ها، واللي قتلوا الصحابة رضي الله عنهم، واللي آذوا المسلمين وعذبوهم وطهدوهم وعملوا أعمال شنيعة، ومع ذلك إيه؟ يرغبهم في التوبة والدخول في الإسلام. فإن تابوا يعني فإن أسلموا، تابوا عن الكفر يعني. وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة رأس الأمور العملية، وآتوا الزكاة رأس العبادات المالية. وإلا طبعا إيه؟ هل مطلوب منهم الصلاة والزكاة فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إيه؟ لا إله إلا الله. فإذا هم فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بإيه؟ إيه حق لا إله إلا الله؟ العمل، العمل بالشرائع، صحة الاعتقاد وصحة العمل. واخد بالك؟ يبقى ذكر الصلاة والزكاة هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الإيه؟ وليس على سبيل الحصر، باعتبار أن الصلاة والزكاة من شعائر الإسلام الظاهرة، بل هي أقوى شعائر الإسلام الظاهرة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طب واللي عملوه زمان هم كفار. ها؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وبعدين شوف ربنا عز وجل يقول إيه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أصحاب إيه؟ الأخدود. عبلوا إيه في المؤمنين والمؤمنات؟ خدوا لهم الأخاديد وأشعلوها نارا وألقوا فيها المؤمنين وجلسوا على شفير النار يشمتون ويتلذذون بإحراق المسلمين. وفي أكثر من كده ومع ذلك قال لك ثم لم يتوبوا. طب لو تابوا يعني أسلموا خلاص مع كل اللي عملوه موضوع انتهى خلاص. فهذا يعني يدل على أنه وحي من الله، لأن لو قانون بشري أو نظام بشري لا مش هينسى، مش هينسى الثأر طبعا. تعال بقى أنت قتلت عمي ولا قتلت خالي ولا قتلت ابني، خلاص جت فرصتي أنا هنتقم منك. أخذلك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إبا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، خلاص بقى صاروا مسلمين. واخد بالك؟ طيب من يفهم هذا يا جماعة؟ ها؟ هل أي حد يفهم التكة ديت؟ إن خلاص ما دام أسلم يبقى خلاص بننسى كل الأسية اللي عملها قبل ذلك وهو كافر؟ هل أي مسلم يفهم ده؟ لا. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ ونفصل الآيات لإيه؟ لقوم يعلمون. وهذا يدل على شرف العلم، أن الخطاب للذين يعلمون، هم الذين يفهمون وهم الذين يعلمون وهم الذين يتعلمون ويعلمون غيرهم. إنما الجهلة لا. واخد بالك؟ وذلك احنا شفنا مآسي مثلا في سوريا، اما مثلا الجماعة بتوع داعش يجوا انت بتصليش اذبح على طول. طب انا هنصلي؟ لا خلاص اذبح بسم الله الله اكبر واذبح. لا ايه ده؟ وبعدين اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، يعني ضربة بالسيف دي يعتبر اهون شيء على المقتول، نسأل الله العفو والعافية. تمام؟ طيب فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهوا. يبقى دلوقتي الناس المعاهدين معانا دول خدت بالك لهم حالة من اتنين، إما إنهم يستقيموا معانا وإما أن ينكثوا عهدهم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. طيب وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. مين اللي نكثوا أيمانهم؟ الأيمان اللي هي اللي حلفوها في العهد، أنت بتعمل معاهدة بتحلف أنت هتوفي. طيب من الذين فعلوا ذلك؟ نقضوا العهد ونكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، مش دول نقضوا العهد وغدروا؟ ها؟ طيب قريش لما ساعدت بني بكر بالسلاح وكان حلفاؤهم بنو بكر اللي هم يلزمهم ما يلزمهم، واخد بالك؟ ونقضوا العهد، خدت بالك؟ نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وكمان وطعنوا في دينكم. ها؟ وطعنوا في دينكم. قريظة لما أرسل إليها السعدان ها؟ عملوا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا المسلمين، واخد بالك؟ طعنوا في دينكم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم ها؟ فقاتلوا أئمة الكفر. يعني طعنوا في دينكم، شتموا وأساءوا للإسلام وأساءوا للدين وكذبوا الرسول وكذبوا القرآن. طيب سؤال يا جماعة، أليس الكفار كذلك؟ بلى مش كده؟ بس هم يصرون بذلك. ما داموا يصرون بذلك ليس لنا عندهم شيء، إنما إذا أعلنوه لا. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم إيه؟ ينتهون. يعني وما دام هم أصلا ما بوفوش بالعهود وبينقضوا العهود وبينقضوا الأيمان التي حلفوها، يبقى هؤلاء لا تصلح معهم إلا القوة. بس القوة من من؟ من أهل القوة ولا إيه؟ ولا قوة وخلاص وبعد كده نذعرهم علينا وبعد كده يجوا هم اللي يستولوا على بلاد المسلمين زي ما حصل ويقتلوا المسلمين ويضيقوا على المسلمين في بلادهم، ومفاسد لا يعلمها إلا الله حدثت بسبب إن احنا استعملنا القوة ولم ننتبه إلى أنهم أشد منا قوة. أنت بتستعمل قوة خلاص، لا دي مش قوة، ده اندفاع وتسرع. وإن نكثوا أيمانهم من بعد هديهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. طيب كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ فقاتلوهم. إن نكثوا الكفار أيمانهم هم الكفار من بعد عهدهم وطعنوا فقاتلوهم، لكننا قال فقاتلوا إيه؟ أئمة الكفر. ليه أئمة الكفر؟ لأن هؤلاء هم الحاجز بيننا وبين شعوبهم. فالنهاردة لما بتيجي مثلا الدولة المسلمة هتجاهد في سبيل الله جهاد الطلب، بتعمل ايه؟ بتعرض الإسلام، وإذا لم يقبل الإسلام يبقى بتعرض ليه؟ الجزية، وإذا لم تقبل الجزية بتعرض إيه؟ السيف. هل هذا التفاوض يكون مع ملايين البشر اللي في هذه الدولة مثلا مع الشعوب ولا مع الحكومات؟ مع الحكومات اللي هم أئمة بتوعهم، الأئمة بتوعهم، فيبقى التفاوض معاهم. فقاتلوا أئمة الكفر. ليه؟ لأنكم إذا قتلتم أئمتهم أو كبارهم انهزموا، وغالبا لا تصلون إلى قتل أئمتهم إلا بعد أن إيه؟ تقتلوا منهم العدد الإيه؟ الكبير. لأن أنت لما هتقاتل مش هتقاتل أئمة الكفر بس، تقاتل أئمة الكفر وإيه؟ ومن وراءهم من الشعوب، واخد بالك؟ ما هو الناس الشعوب دول هيسمعوا كلام الحكومة بتاعتهم وهيطلعوا يقاتلهم، خلاص اللي هيقاتل هيقاتل، وإذا تمكننا من قتله قتلناه. تمام؟ إنما خلاص المرأة والطفل الصغير والذي لا يقاتل لا يقاتل خلاص. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم إيه؟ لعلهم ينتهون. يعني أنتم إذا قاتلتموهم وأظهرتم لهم القوة فلعلهم ينتهون. ينتهون إزاي؟ عن إيه؟ ينتهون عن قتالكم أو الطعن في دينكم، ولعلهم يسلمون. ما هو الانتهاء ده إما أنه يكف شره أو أنه يدخل في الإيه؟ في الإسلام. ثم يهيج الله عز وجل قلوب المؤمنين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم إيه؟ مؤمنين. ألا حرف تحضيض، تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني إيه؟ نقضوا العهد. مين دول اللي نقضوا العهد؟ قريش نقضت العهد، وكذلك اليهود بطوائفهم الثلاث، مش كده؟ طيب ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ دي بتخليك ان انت تقيد بقى، لان مين اللي هموا بإخراج الرسول؟ قريش. يبقى كده كلام مقصور على مين؟ على قريش. حاولوا قتله مش إخراجه، مش كده؟ حاولوا قتله هم والمنافقون في المدينة، لكن أهل مكة فعلا حاولوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. ما هو حنقوله، هم الآية دي بتدل على أنهم هموا بإخراج الرسول. كيف هموا بإخراج الرسول؟ لما عقدوا المؤتمر في دار الندوة وفيهم قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يبقى ده هم منهم بإخراج الرسول لكنهم إيه؟ لم يخرجوه. طيب هل هم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ لا. طب خرج نتيجة إيه؟ تضييق عليهم، تضييق على النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يعني إيه؟ يعني هم لم يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لكن تضييقهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعواته وعلى المسلمين هذا الذي اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيه؟ إلى أن يخرج من مكة. خدت بالك؟ يعني الآية بتاع سورة الممتحنة بتقول إيه؟ بتقول يخرجون الرسول وإيه؟ يخرجون الرسول وإياكم. خدت بالك؟ طب هم ما أخرجوش الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تضييقهم أدى إلى ذلك، فكأنهم هم الذين إيه؟ باشروا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ هموا بإخراج الرسول، الكلام ده كان إمتى؟ كان في مكة صح؟ مش كده؟ طيب هموا بإخراج الرسول في مكة. طيب الآية دي يا جماعة مش من سورة التوبة؟ جميل. سورة التوبة متى أنزل صدرها؟ بعد فتح مكة. صدقت. وفي حجة أبي بكر في عام الوفود سنة 9 للهجرة. طيب والهم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة، يعني قبل نزول فواتح سورة التوبة بعشر سنين تقريبا، مش كده؟ طيب ازاي هم بإخراج الرسول هتقتلوهم وانت خلاص فتحت مكة وبقت مكة دار اسلام، هتقاتل مين؟ هنا الاشكال عند كثير من المفسرين، هذا الذي دفع بعض المفسرين الى ان يقول ان هذه الآية مكية او من اوائل ما نزل بالمدينة. واخد بالك شيخ؟ يا اما مكية، وطبعا حتة مكية دي صعبة لان طبعا لم يشرع في مكة ليه الجهاد، هتقاتل ازاي؟ يبقى كده هتكون من اوائل ما نزل من المدينة، ويبقى دي كده كأنها انزلت في اول يعني تشريع القتال والجهاد في سبيل الله. واخد بالك؟ وتبقى مستثناة من الايات، ايات الاذان اللي راح ينادي بها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابو هريرة ومن معه. ده اللي خلى بالذات إن لو قلنا انها نزلت هذه الآية نزلت بعد فتح مكة، فمن الذين تقاتلهم؟ يعني لما فتحت مكة أسلم كثير من أهلها، يعني 2001 أسلموا أو أكثر أسلموا، واللي هم لم يسلموا خدوا مدة التسيير بتاعتهم وبعد كده معظمهم أسلموا أو كلهم تقريبا أسلموا، فخلاص لا وجه للقتال الآن، بقت دار إسلام خلاص. فالإشكال ده هو اللي خلى كثير من المفسرين يقولون إن هذه الآية لم تنزل في السنة 9 للهجرة، وإنما أنزلت في أوائل الهجرة عندما شرع القتال، بالذات كمان في تفسير ما بعدها وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. قالوا هم بدأوكم أول مرة ليه؟ غزوة بدر. يعني إيه؟ هم اللي بدأوا بالقتال المشركون صح؟ يعني هو المشركون كانوا طالعين في بدر لماذا؟ السنة الثانية للهجرة لحماية العير، صح كده؟ وقد نجت العير، تمام؟ طيب المنطق إنهم إيه؟ خلاص يرجعون. لا، قالوا لابد أن نرد بدرا ونرحر الجزر ونشرب الخمر وتعزفنا القينات فتسمع بنا العرب فلا يزالون ايه يهابوننا. يبقى هم اللي بدأوكم اول مرة، يبقى وهم بدأوكم اول مرة على احد التفسيرين اللي هي غزوة ايه بدر. طيب وهم بدأوكم اول مرة اي هم الذين نقضوا العهد لما حصل معاهدة بينكم وبينهم في صلح الحديبية، وجوم بنو بكر هم اللي غدروا بخزاعة وساعدتهم قريش، يبقى هم اللي بدأوا بالقتال اهوت، وهم بدأوكم اول مرة. يبقى في تفسيرين لايه لاول مرة، يا ترى وهم بدأوكم اول مرة اللي هي غزوة بدر هم الذين بدأوا القتال وكان من الممكن ان يرجعوا، ولا وهم بدأوكم اول مرة اللي هو الاعتداء اللي كان من بني بكر على خزاعة بعد صلح الحديبية؟ خدت بالك؟ طيب ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هو مش شرط يبقى فيه ترجيح، يعني مش شرط يبقى فيه ترجيح، ما فيش تعارض. يعني هم بدأوكم أول مرة لو حملناها على غزوة بدر أو حملناها على نقض العهد بعد الحديبية ما فيش تعارض. هو الناس كده خلاص. نعم. لا ما هو ما حدش رجح ده، هنا في إشكال موجود عرضه المفسرون. خدت بالك هل هذه الآية مكية؟ لا. هل هذه الآية من أوائل ما نزل في المدينة؟ خدت بالك ولا كانت ضمن الآيات اللي هي في سنة 9؟ طبعا البعض قال هي من أوائل ما نزل في المدينة زي ما ذكرنا، والبعض قال لا ده بتخبر عن إيه، عن شيء مضى يعني. لكن طبعا قاتلوهم، أمر بالقتال، هتعمل إيه؟ هي ايه اللي في اهل الكتاب؟ هي ايه اللي في اهل الكتاب؟ بعض المفسرين قال هذا الكلام، بس هنا الآية عامة. ما هو ده اللي بعض المفسرين بيرى ان الكلام هنا عن اهل الكتاب، بس طبعا القول ده ضعيف لان السياق كله في الايات ده هي بيتكلم عن ايه، عن المشركين. تمام. فالله اعلم. طيب الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأوكم اول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم، الخشية، الخوف. خدت بالك الخوف نوع من أنواع العبادة، مش كده؟ الخوف والرجاء والدعاء والاستغاثة والتوكل والاستعاذة والاستعانة، الخوف من ضمن أنواع العبادة. طيب هل كل خوف يعد عبادة؟ فأصبح في المدينة إيه؟ خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. والله لقد خفت على نفسي، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لخديجة رضي الله عنها؟ ففي فرق بين الخوف الطبيعي الجبلي الفطري. خدت بالك انت في نار ولعة، انت خايف لتحترق، انت مثلا هتعدي الشارع بتستنى تبص على العربيات خايف انك تدوسك عربية، واخد بالك؟ واحد ماسك لك سلاح خايف انه يقتلك، خايف. فالخوف ده خوف ايه؟ خوف جبلي لا يؤثر على العقيدة الا اذا استقر في القلب وظهرت اثاره، اللي هو بقى ضعف التوكل او عدم التوكل مثلا، خدت بالك؟ فهذا الخوف يحرم، وإذا تمادى فيه الإنسان قد يصل إلى خوف الإيه؟ العباد، والعياذ بالله. ولذلك ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وإيه؟ وتخشى الناس والله أحق أن إيه؟ أن تخشى، على أحد التفسيرات اللي هو وتخشى الناس اللي هو الخوف يعني، خدت بالك؟ طيب، ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم إيه؟ مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم، هذا أمر من الله عز وجل بقتال إيه؟ المشركين بقى، أيا كانوا أهل كتاب أو إن كانوا مثلا مشركين أو أيا كان. يعذبهم الله بأيديكم، الإعراب هنا يا جماعة جواب الطلب، أحسنت، فين الطلب هنا؟ قاتلوهم. طيب، كم فعل هم واقعين في جواب الطلب؟ نعدوا؟ ولا خمسة؟ خمسة. طب ويتوبوا يبقوا ستة؟ لا علي. أيوة، مالها؟ أحسنت، ممتاز. يبقى كده يا جماعة إيه؟ جواب الطلب اللي هو الستة، الخمسة أفعال المعطوفة على بعضها بس كده. قاتلوهم، أول حاجة إيه؟ يعذبهم الله بأيديكم. تاني حاجة ويخزيهم. تالت حاجة وينصركم عليهم. رابع حاجة ويشفي صدور قوم المؤمنين. خامس حاجة ويذهب غيظ قلوبهم. خلاص انتهى كده الطلب وجوابه. وبعد كده ويتوب الله على ما يشاء، دي واو كده استئنافية، والأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا ما لم يسبقه ناصب أو إيه؟ أو جاز. واضح كده؟ طيب، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. واضح كده أن العذاب هنا فين؟ في الدنيا، مش كده؟ يعذبهم الله بأيديكم عن طريق القتل، عن طريق الجراحات، عن طريق الخوف، الألم النفسي، عن طريق الأسر. ويخزيهم، يعني يخزيهم يعني يفشل إيه؟ تخطيطهم ومؤامراتهم، ها، ولا يحقق لهم ما يريدون. وكمان وينصركم عليهم، ها، وينصركم عليهم. يبقى ربنا وعد بالنصر اهو، بس اذا تحققت ايه الشروط. صلاة الله وبركاته. تمام. ويشفي صدور قوم مؤمنين، لان قلوب المؤمنين يا جماعة مما يفعله الكفار تمتلئ بالايه، بالغيظ، بالهم، بالغم، يعني الضيق، عاوز يشفي غليله. فبالتالي اللي بيحصل ده لما انتوا اللي تقتلوهم، ها، هيشفي صدور قوم مؤمنين. انا عارف، ماشي، جريمة. فهنا يا جماعة ليه ويشفي صدور قوم مؤمنين؟ بقتالكم انتم، يعني انتوا هتقتلوهم بايديكم. وطبعا انت لما بتعمل حاجة بايدك بتنتقم من عدوك بيدك، ده في شفاء لصدرك، بخلاف ما كان قبل نبي الله موسى عليه السلام لم يشرع الجهاد، فكان بينزل العذاب من الله عز وجل على الايه، على الكفار، الاقوام الذين كذبوا انبياءه. تمام. فجاء شرع الجهاد بعد كده، ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما ايه، ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم ايه، يتذكرون. يعني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.